الفتاة الواعية حيوها حيوها من شان خدمة دينها تتعب وتسهر عينها تدعو ولا تعرف ملل تدعو إلى حسن العمل من شان خدمة دينها تتعب وتسهر عينها تدعو إلى حسن العمل حيوها حيوها تدعو إلى الدين القويم وإلى الصراط المستقيم في مجتمعها مرشدة فيما تقدم فائدة حيوها.